كان لي ابن واحد وقد خلف 5 أولاد، ولكنه قتل في الحرب وأولاده يسكنون عندي، لكن والدتي لا ترضى أن تعيش معهم، فخرجت من بيتي غاضبة وذهبت إلى بيت أخي الثاني وتطالبني أن أخرج أولاد ولدي اليتامى، لكنني لم أستطع ذلك لأني لا أملك أحدا غيرهم. أجيبوني، هل أترك أولاد ابني اليتامى أم أترك والدتي حيث أنها عند أخي غاضبة علي؟ أفيدوني، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: غضب أمك عليك بسبب رعايتك لأولاد أخيك هذا ليس لها حق شرعي فيه، واشكر ربك الذي وفقك على رعاية أبناء ابنك. والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم، وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها، صدقة عليها، إلى غير ذلك من الأمور، وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي، لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم، وهذا لا يجوز لها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.